إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى في الدين. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دين ترجمني صحيح كتلمانه أما ترجمني سا وبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي، وماذا قال؟ وصف فربضا بالكسفيين شيخ الإسلام والعلامة الهمام والمجدد لمن درس في معالم دين الإسلام الإمام، وحاصل له قلمة أبو الحسين بالولنشري محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد الوهيبي التميمي. طويل كرير بني التميم أيو كسوتين رير بني التميمنا وقبيل معروفة وعانة، بل بخاري ومسلم حولينا حيث أبو هريرة إن ويلي أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رير بني التميم قبيل كرارة كما تريينا شعلا فدح الرموضا رسولك وغلي أويد ونم شعلا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول قال والمقلي هم أشد أمتي على الدجال وما ضيلا رير بني التميم بالدجال وضر ودجال لبضن بكم ظني أهيركا. وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، وحان رسولك وتمي صلى الله عليه وسلم صدقوين، وحان رسولك عليه الصلاة والسلام تنوى صدقوين كي تلقي سوبحيين. قال وحيري وكانت صبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وحاني عائشة يستي أدون كمدة رير بني التميم كذب رسولك بكل حريور وإسماعيل وبتكسي. شيخ محمد عبد الله بن شيء كن بقول يشن يطلنكي 1115 للهجرة، وكل شيء من شعيين الله إلى هذا وحاني كل ويد واختقى مغالة الرياض وحوت المامي عيينين كل شيء ابن الغنام كورمد وكورمد من شيخة تاريخ ليسا ساسوك كورمد وحوت المامي إنه عيينه كل شيء معنا واحد شرف الملقى والتمامي إنه ملقى لكل شيء. وحنا أدري كين الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ مر كورمي شيخة ترجوني سينو تلمامي إنه عيينه بحق الشيخ يالهبي شيخه وحكو برباري قولي آبيه آبيه وحوها من فقيه وقاضية علوم الشريعة هذا أبيه مكبرتي أبيه عالم بها وحكوب الباري يقول علمي ديني عقيدة إطاله ورأيت الكريم كأوقع في ذبالي لي تونشر من قال الشيخ أبيه الإمام المؤمن وحكوه رمري وإمام دون غضتك لو يتونشر من قلها حال الشيخين سكال لو يتونشر كأوقع الشري علمي قد طلب كيس آدي هذا الشيخ وددال الشري رحمه الله تعالى أبيه وحوها دي حنبلي وفغل حنابلده كوها فقيه مقاضي كوها حلمي فغل حنابلده كقاتي أبيه. لكن علماء واحد الشيخين منهم آد يا آد ومن منا تفسير هي حديث عقيدة كتبتها كتبت تفسيرك كتبت حديثك كتبت عقيدتنا هي شروح عقيدة شروح حديث كان آد يا آد ومن منا لو تحديثك رسولك نفسه عليه الصلاة والسلام من همان لا يشبعان طالب الدنيا وطالب العلم لما من من رسولك معنى لما كد ذلك يدوني يضبع الرياء مدر كان شيء لبا قف دوني أدون مدرق أدون كوب دبعا رأي لو دباني قف علمي دوني أنا مدرق سيدا وقيد أو حلقة صورة رأي ابن المبارك النبوي إلا قولوا عني قدال بيسا رقاسة وحيو لي إلا الممات وحلقة صورة يوني من المحبرة إلى المقبرة أحمد محبرة سؤال صورة من المحبرة إلى المقبرة قال إنك إلا قبرك قال إنك ما أنت قال إنك أنت قري وحي إلا قبرك علمي قدال بيسا أقعد وحو أخرين شيء ببالي يقولي كتب الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله هي كتبتين ابن القيم كتب ده هذا أخرين شيء إن مركز إكتو كتب الشيخ الإسلام ابن القيم هي كتبت ابن القيم وحكوت شرتا وحيا وفر بعضنا في بس وعيهم علماء ذكره هذا إكتب أدلة سوسة رولينيان هي استنباط كأدلة أي كاستنباطيان أحكامته لأذي أبد رضى عيسان القاسوي أبيسا شيخ الإسلام ابن القيم خاصة آية بوها آية أيها رحمه الله تعالى إن يهدن بلغتيو كلامك شيخ الإسلام ابن تيمية علماء ذو حي الشيخين إنه لبو قيب سمو عدة اكتامة قرطابنا إسكي يربا سيداو قيبا خلو فربادين وكو قيمة دين تفرابادان لي نقوش اللغة سوى النقلين أيو أما من قورين تلغة سوى من قورين أيو هذلك ابن تيمية كتبت ابن تيمية ولبا قارهان كتابك اللي يرهدو المجموع الفتاوى أما المجموع الفتاوي كتب تاسي ابن تيمية هذا الكوكيد والله هذا الوحى لنا هذا وهذا الأصول أما وهذا الجندق هذا الماء وهذا الاستطراد أما وهذا البنبح هذا الكشيخ الإسلام ابن تيمية أصول شاهي وهذا المسألة أصل كيدكو صدق أيو أما هو جندق أيه المسألة وكجور رمي سؤال اللي يديم كجوابي صلاة لو يديم واجبة مركز صلاة حكم كيدي وكجور رمي واحد ترى هذا الاستطراد وشيخ الإسلام ابن تيمية يسوي وأبوم بحاي مسألة كله تصالحها صلاة حكم كيد وركور واجب من اثنين واجب من اثنين حلق اللي تكوني أي وحي أبها بني وركور رمي وأبوم بحيا فرق قاركود صلاة وحي كان يسين مركز فرق كلا قواش في سوق بورينيا سيدا وقيت مجموع الفتاوى هذا الكستو كويا لا ابن تيمية إنه لي لا تيرين مايو هذا القف كوين وآخريو حلقة يا باشان يا طبعا صفحة هذه يكبر ابن تيمية إنه كقرا هذا الكيسب قال الله ينبغ بلغة يا مرك قارك عقيدة ده هو سمع بين الله ينبغ أنت لو يدي الاستواء إلى أنت استواء كورمي إنه تعرض بلغة يا هذا لا ذكر كيرة هذه فرق كره أما هم نقدان أشاعر أما هم نقدان غير كوني مركز كورنا يا وحي كيرة هذه تسرد وعكت إلى أشاعر فقالوا فقالوا فقالوا مركز وضيع مركز يقدر نقاش يا خاصة هذا يكتب أما على خلصة كتاب كرادفة الحمية الكبرى وحكوص نقلية وحكوص ورا وحي أي لهذين حتى متكلمين تو أشاعر ذا متكلمين تا إد كست وحي أي كتري رأسه حلقي يا واقف كتاب كاس الحموية ذو متروختها كل حد عبا عن إنه كسر النقلية أقواش أشاعر ذا يقول تيمي يسقون تيرنية ولا يقول تيمي يروح وقبي استوى قبل لو فصل كر استولى يرتاح كعذر الوقت حاجات هيك كأنتي متجول فتاو كوي مجلد الشنات صفحة إنت عصر وار من تيمي يوم متجول فتاو مجلد الشنات صفحة إنت عصر هالك وكوي لكن يسق مبالغة سيدوا كلام حلقي يا إد النقدية هذا اللي صوب مرتبة قال لي يا إنكم مثلا متجول فتاو مجلد أفراد بعدين وذات كيس وفيق عيل ونتري العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام هذا الذي سينت صور الشيخ الإسلام التيمي اللي مصر يبوها موكي الشيخ الإسلام التيمي المصر وتري عز بن عبد السلام مصر يبوها انت صور هذا الكيس عز بن عبد السلام ونقدين يا شيخ الإسلام التيمي مركز صراحة رأي على إني تتكسر نقليا مترفتان وجهة الأفراد هذا الكنوع عاصة يغي متيمي أمتيرنيا المتيمي أنا ما بقل بريبو كي بل هو نقدينيا بل هو نقدينيا شيخ الإسلام المتيمي رحمه الله تعالى مركز هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وحقوبة هي هي فهم إن لقبر تقول لماذا مثلا أهل السنة هاي ووين هذا الكن ابن تيمية علم قوله ولماذا ووين أهل السنة الشيخ الإسلام تيمي هذا الكيس علم قوله هذا الكيس باع قوله فهمه إنه قفكه وهو نقضه إيغو أي آذي أدوهي تصالحان مره كسوا نقلين أي إذن عن تلام الجرفة وجل الأفراد هذا الآذي معانه ندتك أي سوق عطان أي حلقة يا بأين المدام بأبن تيمي من هذا الكيس يسعود إليه وحيري الوجه الثالث ومجلد كفرنسا حد بقلت يعني أفرتك والآخر يتسطر بمذهب السلف إذا أردت بالتسطر الاستخفاء بمذهب السلف سيقال ليس مذهب السلف ما يتسطر به إلا في بلاد أهل البدع مثل بلاد الرافضة والخوارج فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان وقد تسطر بمذهب السلف فقد ذلت نفسك حيث كنت من ضائفة من أسطر تبطل مذهب السلف عندهم. وإن كنت من المستضعفين المستطيلين لمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك، وإن لم تكن منهم ولا من الملأ فلا وجه لذم قوم بلفظ التستر. فإن أردت بالتستر أنهم يهتنون به ويتقون به غيرهم يتطهرون به، حتى إذا خوطي أحدهم قال أنا على مذهب السلف، وهذا الذي أراده والله أعلم اسم عبد الله بن الدنيا سمرة، فيقال له لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه على نيته وتوكل سريرته إلى الله. فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشط بطونهم. حضرك ابن تيمية هل كان قراني وعوية ملكا لقرم والآخر يتستر بمذهب السلف أصدقار مودي كراء ابن تيمية وحكا لشرح بل اسم عبد السلام بن نقديني يوري الدنيا هذا كان والآخر يتستر بمذهب السلف إلى عبد السلام بالي من الإذن عبد السلام بالي كذا وقيت حضرك ابن تيمية وعجائبات فربضا ما خصوصا علوم فربضا نوية قاني ساوقيت أفق مركو إيقي هذا الشيخ السلام تيمية ويقو هذا الكلي موصوش هذا الكيسة ما هذا الكي مبدأ هاي روبة هاي وكبت ونسو أشياء مستوى استطلاط يبنبح ومسألة وبنبحي كذب شيخ محمد عبد الوهاب قد ينصر الله بأنه هذا الكين كورني ترتمديسة مركا شيخ السلام تيمية يلقين هذا الكودو آد وأخرين شري كتبته آد وأخرين شري أو كفور سنشري كذب وحوتي على ديبالي يلين حج كتبه سيروق تفريضة الحج إيوه شيدلا بعدنا كتبته حج كمان كتبته من علماء الله كل ما أحانا طالق قادنا يا رحلة علماء الله رحلة استغيني مين متاعي وقت يا ذور رحلة سنة سابها النقضة وخيرا وقوباني كذب وحو كبل عبي مكة المكرمة إنه تبه وقتو حج إلهي سبحانه وتعالى وكو أجبه علماء ذي مكة ولا كل مين علماء ذي مدينة ولا كل مين علماء ذي مدينة ولا كل مين حكم لها أما عدو كل كل مين حرمين كل حكم لها عبد الله بن إبراهيم آل سيف يا شيخ محدث قال هذا حياة السندي علماء كنا والله كل راح على صور قصة ظريفة مركم مدينة تجي محمد حياة سندي ولا كل مين مركي يقعد شوقة مسافة النبي صلى الله عليه وسلم أيوه أركي تفر بضل الرسول كبر يا استقاثي ويديسني وكركار ويديسني ورزق ويديسني وعود ويديسني ووريق يمشي الشيخ محمد عبد الوهاب أيوه ويدي محمد حياة سندي بو ويدي وكيري ضد كان حاد كأرمي ضد كان دوافي قبرنا حاد كأرمي محمد حياة سندي بو ويدي سؤال شو قاس الشيخ وكيري محمد حياة سندي بو وكيري إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون أيضا قرآن كتاب آخر وحنا سمين يا باطل أتي وأنا كنت أجي ثمين كذب شيخ محمد عبد الوهاب وحكوا صار نقضي علم جيسي ورح ليسني وحانو ورح ليستي عراق بوح ليس وحنا وفر بدنا بالي دي بصرة وحانو كلكم المي علماء يكملين الشيخ محمد المجموعي شو شيخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن كتاب التوحيد روح كألفي بصرة كتفر بدنا حديثنا وكسو برتي الكاسو كسلكتي وفر بدنا وكسو أثري وحنا وصار لي يسوي كذب شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وحاقوا قرآن صدي إنه الشام أصفر والشام علم رؤو طنطر مو أولي بالي بل وحالة المامي سايدوني كفوني وقاتشو وطعي وطنطر كذب نين دمير وطاسو أدمري نين كيوا صوحا بارسو قاضي كذب وكسو اللابطي أحسابك صلاتي هذا وحالة الشيخ كسو اللابطي نجد فلو سيدابي أهي وحالة يدي مركة أمر إساء قبور فربضان أيا كويا لي ولو طوافي تيري وحلو قلي تيري ولو ندري تيري وقبل لو يديسي تيري قبورت أنا إنت فرها بضان وحلو لنتي بقبر إيس سحابي هبل أصحابها لو تيرين تيري جبيلة وحكويا لي زيد من الخطاب قبر إيسا وحكي تيرين ويطوافي تيرين ويوينين تيرين ذرعية وحكويا لي ذرعية وحكويا لي قبور أيو تيريين صحابة رسول قطاركم حوض النبى لي أتلا قاركود إن التمرتة قلت التمرتة أي عبد ترين قاركود قلت التمرتة ملاها سقط على طالد مرك اللي بمستوى أنت وتقام بمنجرين يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول ها قرد قرد إذا يروح عن كاد دولة يا نين أنت هم صنف كاس النمر أنا قبل دي بمستوى يقولنا صن نين ما الروا صن كاشان ربنا جيت كلو وكيت وجيت تمرو ميرس كي يلا ضد التمرتة قبل أيام خويس تجي وجيت أيون جيت كاس وصنف كم تام لموال وكيت تنين بمستوى كذب شيء قط وصل الله في الدعوة دي وهو وصل نقطة ماشي أبيه وسردي سيكون ولاين وحريملا ماشي لاين وأنا ميرودو مدينة الرياض حيوش التمر البقر كيلومتر ماشي أبيه ده بنام الفريم لا بيم ده اللي يجيب كوفة فيه كل شري علاه وفجيه سبحانه وتعالى إحنا قلنا هو كسر قاتل علم ماشي ونشري قد كي بدين توشاج تعودي بتقوي على إنت صار قلنا ده تمامي حل قال شيخ أبيه ونولا تعودي سنة جزء إسكاهي وحنو هالشيخ هذا مصلح بطن صبر بطن جيسنا وحق أن كجبانين ضفر بطن نوي كسر يديستين وعقيده وجعليسي إلا نذكر واحد كفر بطنين الصوفيس كفر بالناين لذلك علمك سوقاتين وحاين ضد وذلك سبحانه وتعالى وفاسدين بدعا فر بضم بتالي دي خرافات فر بضم يخوين بدعا دي خرافات كفر بضمنا آذي أدرو قدق إلهي سبحانه وتعالى كلبي إن العابدو عدي شيخة إن فر بضم أيام الدبت نمكي خرافات ضها شيء عدي نمكي دي تركي دولي تركي سيدا عيسي لفتي دو قولي إسكاهي ولا عاي ولا بمي قعن بحتى لسي ولتا قول بلا أبين هبين هذا كم إذا قارب أبا أنت إسرائيل أصعد وقورع إلهي سبحانه وتعالى وكبد بادي بل صينا إيمان دونتا ملحوين ياشا قارب أنت أصعد درين دل كتشوبي ورقد كوري قيل منك شير محان عبد الله أمرك فربضا ديهن أشاعر يهدين روافض بكتب حتى كقرين ورديين آدي أدوم نقديين وحتى دي وهابية دا كلمة دا كلمة الوهابية ميلها سكتوي أهل بدعا نقدم شيخنا لما بحين عد طابع وشيخ رامة طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كباقي تاجر سن وشيخ الرعس لنا أما أردي لي سامة قطام وبكي سنقضي وهابي ونمي أمامي لكن عدي أنا بدعا عيد باب كوكان فيونس سدو إشارة وتلمامي شيخ محمد عمال الجاني رحمه الله تعالى شيخه دادكو قلنا استيحيني دا كتاب في إلهي الصناع رسولك عليه الصلاة والسلام وحاو كلا كل مي دادك أقبالتان آد أفرا بغا ليرانات وليرانا وقيد دادك ودادك دعود وبندقي أبيه بعد أنت شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعود دي سوى سيكر بي وحانو إعلان صدي إنو مفسدين تي أهل السادك ولد قالمي على حق ولد قالمي وجاهدهم به جهاد كبيرة كل جهاد قرآن في جهاد تغي مقيمة المامي وحيري إنك كتاب وكويل ما حسوسك لكن هذا الكيس ما حسوسك وحيري فهذا جهاد لهم القرآن وهو أعظم الجهادين وجاهدهم به جهاد كبيرة أنت الله الشيخ وقرآن كل جهاد وأنا جهاد كأبوين لبدا الجهاد جهاد السيفتا يا جهاد كقرآن كل جهاد يمحجده بيانك وكويل وأهل البدعة يا أهل الضرار يا المروق ذلك كان قول ما ينوحد ثلاثي ومستقيما نقنيا ثلاثي مستقيما هانيا البدعين لم جهادي وشركين لم جهادي قدكي ليتي لم جهادي حق وشرك ما يمسعني حرين لا مركي وشيخ أبيه دنتي وحيس كدين تدك قاركود إلى الدلال كبينة بين هذا كمدة يريد الشيخة الدلال كيس صاكرين يجب أسنى الشيخة أو لعب عندي في شيخة إبا أطي من أمان استيح سيقول بينه كبحة يريد وكبح الشيخة حري ملانا وكعر وحانو على أبو بحث يسوى نفسي سبت بادينا عيينا ما شاء الله إلى هذا طالت كنوحة وكون بقول يا شاني يكون تنكيه يجري يدا إلا غا الشيخة وكتبي وحولا كل مي عيينا مدحويني إلي أمامير كيدي ولولين شيء عثمان بن معمر وحوية عثمان بن معمر إنه ديغا طبقو ان التوحيد انتو كو باقو عثمان بن عمر ولا قاكرتي الشيخ محمد عبد الوهاب وحو كو دعوته كو باقين دين دكو يوشينا حق وان قادنينا تذكر وين كو دقينا توحيد كون الكفر لا دتك كدي الشيخ ابن معمر وحو كلا بلاوي انو يلاهدو ديرتان دكو اي عابدين يعني عبد نصيجيو من نصي وح لمدا وين شيخه وحو غدان غلاي انو غعانتيسا كو بلاوي انو غوغوي حتى لا شيخ الشيخ محمد الوهاب معلم اما كميدا كيد ميسري جير دبيته وح اركينين اريجرا كديب شيخه مريسي مره كميدو سيي وحو كو يريسك عرب فدي مره نينكي كا قرسوي مرضي وقاتيس وكو فرحسن دي اي شيخ جيت كي بوي سيدو كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اللي معمر وحو وشيغي ان قبور تبربريان قبر زيد بن الخطاب اني بربريان قبر زيد بن الخطاب ادي ادو غبغد من معمر البربريان كينا ويسوينا دينو الوحي الى الهلا بالدنيو لكن يا كل جنيا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مركي ابن معمر بندقي قبر بن زيد بن الخطاب البربريو دتكي ويصبح قبر بن زيد بن الخطاب لي قبر بن زيد بن الخطاب مركي لي ده وي بقرين دتكي وي قبر هو الوينين جري ولا حتى جري كانوا يعتقدون انه يضر وينفع رواي فقدين وحنا هذه قبر لي وحنا نبي وحنا نفع يلا بري جري سيلو البرنيا شيخ محمد الوهاب مركي وقاتي مضرب يسو كبلالي مركو بربريين بدل وتشتريه بيد دتك اوغادين وحبينا ندبي وحنا فاعين كد بيد دتك بلابين ابن معمر نسدي بكل قاتي ويزولين قبري زيد ابن الخطاب زيد ابن الخطاب لو حكم دها رقي دي مجاهدين تها وحا لا شيغا ان شيخ محمد عبد الوهاب يقاضبوها ابن معمر باكر دغي مفتي مقالده دي وزير كي بوها معلم كي بوها قاضي كي بوها مفتي وحكستوها قبل باو تيميد وقرانيسا اني جنيستي ده حد كي زينه دوكوبي كدبنا يدو ديو حاكمتي و كاشن ايا ديس و كلي نيوس كفليني و حكم كي و ريداي كدب وخا مقلي با لا يري نيكيلو نجري سليمان بن محمد ابن عريعب من اعرف بوهاليتا امير كي احسابها ما حاكم كي احسابها مركو مقلي انو حكم كي شرع و بلا ما و بقدي و دتك عصادي waxay ka baqanayaan sharciga Ilaahay fulinta la fulinayo ka baqanayaan marka sawaxad arkaysa shay kamida shaayada islaamka dibi fulin walaa khaasatan waxyaabaha ku taluqa ahlul jaraa'im deeyd cid ahlul jaraa'im ku baqanayaan wuxuu soo qoray ibn muhammad amirkii uyeyna oo wuxuu ogaa lacag iyo dahab ku soo diri jiray wuxuu amar ku siiyay sheekh muhammad ibn abdul wahab isagoo leh wadaad ku yimid baan maqlay wadaadkaasina wuxuu sameeyay waxa iyo waxa qabuurtii baabiyay dadkii buulaayay waxaanu sameeyay waxaan ku farayaa inaan disho hadii kale lacag dambe ku keeni maayo dagaal baan inaga dhexeeyay hadal adag buu ku yidhi ibnu mucammar wuu baqday ee sheekh maxamed cabdi wahaabna ma dili karo ninkii la odhan jiray sulaymaan ibnu maxamedna ma odhan karo waa ma dilin inaga isna lacag buu ka qaadanaya oo beelka jecel xayga jecelay soomaalida xumaa ma dilin mana la hadla sheekh maxamed cabdi wahaab wuu ka cishooday cid buu u diray wuxuu ku yidhi ninkii la odhan jiray maxamed sulaymaan ibnu maxamed ibnu curaycir wuxuu igu yidhi dil maxamed cabdi wahaab kumana dili karo ee waxaan ku fanayaa ka baxda dalka meelaha ilaahay dabadeeto sheekh maxamed cabdi wahaab wuu la hadlay wuxuu arkay inuu ibnu mucammar baqday oo aanay suurtagal ahayn inuu la joogo wuu ka baxay dabadeeto ee raximahu llahu tacaalaa waxaa la sheegaa in loo diray nin faarisiya oo daba socdo sheekh maxamed cabdi wahaab oo layidhi markuu ka baxo magaalada dili ninkii faarisigaana ilahay u ka nabadgeliyay shiicadu calaamaa allah ku riday kaara ku dhacday weligooday daba socda ahlu sunnaa weligooday daba socda sidaa ugeed baa sheekh alislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala wuxuu tilmaamay nimankaa shiicada la yidhaahdo dhibaato kasta iyo musiibo kasta oo muslimiin ku habsata haddaba fiirso dhibaato kasta iyo musiibo kasta oo muslimiin ku habsata wuxuu sheekh ibnu taymiya shiicaan ayaa shaqo kule kamaba waayeysid buu yidhi sawaafid baleeg adugu wakhtigii tatar ilaa wakhtigan la joogo muslimiinta dhibaato meela daba socda yuhuudda shabahaan ila asalkoodii yuhuudi baa sameeyey nimanka la yidhahdo khawaarijta iyo nimankala shiicada labada qolaba nin qudhun baa wada aasaasay waa cabdillaahi ibnu saba ninkii la odhan jiray isaguu maa khawaarijtana kiciyey uu kiciyey cuhmaan ibnu cafaano fitnooda kasii qayb qaatay sabaiya la yidhahda labada firqaba nimanka shiicada reer waafidana isaguu maa kiciyey labada qolaba isaa kiciyey inkastoo dee khawaarijtu ay bilaameen wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo idulkhuwaysaradii reer bani tamiim uu rasuulku dhiicdil haddana ninka sii buunbuuniyey ee sii qaadqaaday ninkanu ahaa inkaar allah ku riday shaba fara badan ayay ku leeyihin sida yuhuuddu waxay yidhahdeen aala daawud oo keliya mulkigu u istaagaya shiicadna waxay dhahdeen aala beytko keliya u istaagaysa imaamadu welibana cali iyo cabdi kasoo jeedo iyagoo ku gabanaya tan waxay dhahdeen nimanka yahuudda la yidhahdaa jihaad ma jiro la jihaadayaa ilaa uu imaado masiixu dajaal almasiixu dajaal la imaado saa ugeed baa rasuulku ka warramay calayhi salaatu wasalaam yuhuudda reer asrahaan inay ka raacayaan 70,000 masiixu dajaal yuhuudda inay raacayaan dajaal markuu saa u soo baxo 70,000 ay raacayaan sidoo kale rasuulku ka war haddoo fiirso waarista nimanka la yidhaahdaana inay raacayaan dajaal oo ay uu aabahood dajaal yahay hadaba fiirsa xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa yazaaluuna yakhrujuun xataa yakhruja aakhiruhum maca dajaal aw kama qaal calayhi salaatu wasalaam kama suulayaan inay soo baxayaan khawaarijtu ilaa ka ugu dambeeya uu dajaal soo raaco subxaanaka tawaafiqdii iyo khawaarijtii iyo yuhuuddii kulligood halkaasa iska wada gelayaan kulligood saa ugeed baa waxay xaqiijinayaan imika daacish inay yuhuudi ka dambeysay nimanka la yidhaahdo alqaacidana waa ti yuhuudi ka dambeysay markii hore maraykan baa asaasay tallaabo tallaabo waxa usoo baxay cid kasta oo muslimiinta dhibaatayna soo hagadaamaynaysa yuhuudi inay ka dambayso alqaacida bi daacish bi al-shabaab bi wax kastoo tidhaahdo yuhuud baa ku daba xiran yuhuud baa ku daba xiran masooniyaduna yuhuud baa ka dambaysa wax adduunka wax faraha ku haysaa wuhuya yuhuud weya shabaha kale ku leeyihiin shiicadu waxay yidhahdeen jihaad ma dhacayo ilaa mahdiga uu soo baxo yuhuuddu cibaadoodkooda dib bay u dhigaan ilaa xidiguu soo baxayaan oo muuqanaya sidoo kale rawaafid yuhuuddu tawraad way gubeen rawaafiduna qur-aanki bay gubeen yuhuuddu ma arkaan almas'al kufayn raafidaduna ma arkaan yuhuuddu nifaaq bay isticmaalaan cidda khilaafta rawaafiduna tuqyaday isticmaala waa nifaaqi yuhuuddu nebi ciise calayhi salaam iyo maryamo way caayeen labadaba nimanka rawaafidana nebi maxamed iyo caaisho way caayeen hadaba fiirso shabahay sida male yuhuuddu jibriil way necab yihiin rawaafiduna jibriil way necab yihiin yuhuuddu xoolaha dadkoo dhan way xalaashadaan rawaafiduna xoolaha dadkoo dhan bay xalaashadaan yuhuuddu dadka raaca caqligooda way cabdinaan caqibilaa caqli bay kasoo ka dhigaan waxba yaanay qabsan karahayn inay ku daba xidhaadaan kuwaa jooga mooyaane kaniisadaa rawaafiduna sidaasoo kale weeyaan adigu sheekh ulislaam ibnu taymiya wuxuu ku tiriyey kitaabka minhaaj sunnat nabawiya mujaladka 10aad wuxuu ku tiriyey shabah fara badan dhowr iyo 10 buu gaadhsiiyey 10 ayuu gaadhsiiyey raximahu llahu tacala aynu usoo laabano sheekh maxamed ibnu cabdiwahaab nin faarisiya loo diray oo dee nimankaa rawaafidaa waxaa laga dabagelay inuu ka baxay dalkii ibnu mucammar uu ka talinayay inuu dilo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka badbaadiyey muu dilin sheekh maxamed ibnu cabdiwahaab raximahu llahu tacala wuxuu soo gaadhay dirciya meesha la yidhaahdo dirciya waa magaalo ama waa gobol yar oo uu maamulo amiir magaciisa ahdo maxamed ibnu sacuud sheekh maxamed cabdiwahaab wuxuu ku degay cali ibnu cabdiraxmaan ibnu suweyli nin la yidhahdo ku degay guriga كتبكيسه وارديديسي كمد اها محمد عبد الوهاب اد بو كرامي بو سودو يا شيخ بو شرفي كدب بفر بدن بقوي ميد شيخ محمد عبد الوهاب او حكا قادني وحالة الماما محمد بن سعود قبديس اني مقشي محمد عبد الوهاب انه يمد كدب اني كتري محمد بن سعود اني كتري محمد عبد الوهاب هو يمد حق يا خير بانو ليمد علي عبد الرحمن السويني مقوليسه كوب وقو تغدو يا شيخ وكوي ملك محمد بن سعود الى سبحانه وتعالى خير لدوني بوهاي وحو غتري محمد عبد الوهاب غوريي محمد بن سويلي بوغويي او سلام شيخ شيخ مسلاد وكقاده كدبنا وحو عداتي دي مركو ساو ايغي قف خير كوتيرين يا فراسه شيخ شيخ دعوي دي بو بندي توحيدي بو شيغي الهي محسسي سبحانه وتعالى وحانو كيري وحان كورتينيا ان الهي كاتب امام المسلمين امام النقط اديت هاي دينك اديت الدنيا دابا الهي سبحانه وتعالى حق هو فتي محمد بن سعود جريدي سنوات وقواد عقيدي سلفي دعوي دي بافينيا دعوه هو اقبل وحانو باقي انه نصرين حقنا انه قادنا يقتكن انه بندغيو دبات كستنا انه شيخ محمد الذهب لقيتني وحي هي وقت غاسي كن بقول يسجد كنت كيجريده وحان يسوافقي السيف والعلم السيف والعلم سيفتي علمي جبا يسوافقي الهي سبحانه وتعالى يسوافتي وحانا الهي سبحانه وتعالى وكورمي رسوشي سين لو سو ديري قودا رسولنا الهي سبحانه وتعالى ان دينتي سدك او باقيين يغو ادكسنيا علمي يو سيفتا ادي علمي قالتا علمي غاسا لو شيغيا ادي قالو علمي غانا سيفتا لو سينيا لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط او قصوا علمي والكتاب الهادي شنو شيخ الاسلام ابن تيميه وكتل مامي وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز قاسنا واصيف الناصف شيخ الاسلام ابن تيميه وكعبري الصيف الناصف وصيفتي يرينيسي وحي علماء قارين اهدين شيخ محمد بن عبد الوهاب دعوتي سوحي كغفر بدناتي فافده دعوتي ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه وقتي سوحي يشتي الكتاب الهادي علمي جيبه هيسي اذكر علمي مو بندق علمي قالوا شيخي لكن سيفو قرقارتي مو هيسون دعوته وكون شريه شيخ محمد عبد الوهاب وقتي سوحي هلي كتابكي هيليني وحقلوه هلي سيفتي قرقاري سيفو هلي كدي بوحو فافيي حتى كتبتي ابن تيميه لو في صح كتبتي ابن تيميه ولا قود الا ما قرن من لو ما انتفاع انتفاع لما يفترن الا محمد عبد الوهاب وصوشع ساري او اخريي او فافيو دعوتي سوري اي فافتي ميل تستقعدي كتبتي ابن تيميه علمي جيس وحكوفافي محمد بن عبد الوهاب الشيخ الامام العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوتي سيدين تنسو بهو قاسين وحكوت له الشيخ الاسلام ابن تيميه متون فتاوى مجلد كسير تناسب حدا لا بقول يلا بيصدن فقوام الدين بالكتاب الهادي وسيف الناصر الدين توحي كل ساكا كتاب هانونيه يسافي لسا كتاب هانونيه يسافي لسا وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب هو الاصل كتابك اصل لكن ولهذا اول ما بعث الله رسوله انزل عليه الكتاب سيدا وقال روح الى يقصر ليبي رسول كيسا يقصر ديوفا كتابك ومكث بمكه لم يامره بسيف مكر رسول قعد ويمد سبعه سنوات وزاف لما فرق حتى هاجر وصار له اعوان على الجهاد كلا رسول صلى الله عليه وسلم مجرودي او كي يشم قال المدينه عد ابوه لجهادك واعداء الدين نوعان دين تعالوا يدروا والله انه الكفار والمنافقون كفار كما قال دي منافقين وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الطائفتين الهي نوح فر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طلبين الجهاد في قوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لد قال ان قال دي منافقين كن قلقل في في ايتين من القران لما اي القران فاذا كان اقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد امر الكتاب وبدل الدين هذه ضد منافقين اي بدعين ما دام كتاب جسمه خلافه او كده غيريان ضد كتاب كسنيه وحلو عدين يا دتي حقي هدي لو عدي واينا شيخ الاسلام في مدعي فسد امر الكتاب وبدل الدين أردت كتاب فساد دينك ولا بدليا كما فسد دين اهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من تبديل الذي لم ينكر على اهله سيده وقول عايز فساد دينها الكتاب في دينه كريستا فالدين تانك كل عدين له انكرين سيده وقيت قلي ادي ابو غوفه مشروف تام جلس الى تنات اهل البدع يجاز لجاز حتى هذا الكيس عانك ومثل ائمه البدع من اهل المقالات المخالفه للكتاب والسنه قاسوكيا شيخ محمد بن عبد الوهاب يا شيخ محمد بن سعود ويسكاشلين وحالي بيجين وفا دولتي بوفو ليس سعودي كن بقول يا سيدي كنت في جريدة وحالي يسكو افقين محمد عبد الوهاب علم يمسدو محمد مسعود نسيف يمسدو عد علم غادي يدي ان لو قافيو علم غا تيفاسي او لو سي غبيو عدي هو استاكتا الى هنا سبحانه وتعالى وحو دعوه أرجن ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قرالي سدح إيو طبان سنضاد يبندقو طبان كي سنضاد يضمبنا إنو يسكودح وضا بندق إيو قصبت لو قصب يعدي قادم وينا سدح إيو طبان سنضاد بندق كلي نبي قولي عليه الصلاة والسلام سدح إيو طبان سنضاد بكو باقي قولوا لا إله إلا تفلحوا يشرعي الإسلام عمر كي قادم وين رسولك بسكتغي كدي من واحد الله صلي رسولك عليه الصلاة والسلام إنو قرقار دين في إلهي وغنا قرقارو حق بندقيسا يقول رافتة سيفتة لغو الأفلية وحال الشيخ محمد بها ببودة قلي إنو ضدك أدره رسالة دو. أما إنو ضدك أدره نمباله نمباله صلى الله عليه دعوه دع إله سبحانه وتعالى توحيدك خاصة توحيد الألوهية يا عباد الله حق الله سبحانه وتعالى شيخ بن عبد الوهاب أرضي فربضا بويا الشيخ أوهوه الرأي محمد بن سعود يا سعود بن عبد العزيز وبتكيس الشيخ محمد عبد الوهاب رد فربضا يا شيخ محمد عبد الوهاب وحققاتين ويقادوا فربضيه الشيخ عبد الله والد الشيخ سليمان شيخ حسين شيخ علي شيخ ابراهيم ومكتني سليم رقادوا فربضا يا شيخ المي كقاطع ارضي ونظلي كذب اهل الباطل ضدكي باطل كودي يا حمانتو تعودها هلكا كبلامتي ادرا على وفربض بموتي طالين نقول ما يات الا يدعودو دقاتان من قاطن ايام دعودو شيخ محمد محمد سعود وحي كلين ان هي سو رصدان سي اي اولا دغالمان دعو التوحيد او اي اولا غلان دغالو ان دمانه الا ابابيان توحيد اسوليان توحيد كنا مزوليو الهي باك ورمي هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله الهي بني محمد صلى الله عليه وسلم الناس عمل صالحا سوق الريدي مهدم شيخ محمد عبد الوهاب و هو شيخ محمد سعود ان عندي كورت على التوحيد كاس جديده اي اهل ارتداده عندي جديده توحيد كاس الشرك يا اصنامته يا احجار تلبر يا قلت ترى هذا صح يدو علمي وغاري شيخ محمد عبد الوهاب مو هين تفسيري وها امام ائمه كامله بل ضيق مسائل التكفير و اوروريه مسائل التكفير كادف اي سيدين كواحا سميه واقال كسائل واقال ادو والله حلقة صور رشيد محمد عبد الوهاب وتلمامي إن أنا كوب جالسين هاي إلا علماء وحي كويت معين لقلمتي موياني وحي أسكو خلافين حتى كم جالسين يقول أنا مثلا أفر تركني أركان الإسلام ك صلاة يصوم ك يحج ك يزكده أركان الإسلام ك أفر تام مت نكوب جالسين يقول قف كت تجيبه هذا وتجي وحكوب جالسين يا علماء وحي سوا فقين وشهادة الله إلا إله محمد رسول الله قف كدو شهادتين كتبوا توحيدك وكتبوا أو شرك ولي ما شرك أكبر دي حلقة صور رشيد محمد عبد الوهاب بل وحكي تلمامي شيخ محمد عبد الوهاب ضدك بوغراه دول فرقين جالسين هين وايو لاجل جهلهم جاهل من اوجيت ولعدم من ينبهه يعد برد سوير اوجيت طلعوا تلمامي بلوي يو بوغراه عند كل دوافي سي عابوني سي وكلي سي جالسين هين الا حجد بس قاركودنا وحيسك إطلاقيا محمد عن التكفير بها واحد دعي وحيافة ربضان بها دعي دعوه دي ويفافتي محمد سعود هو دنتي رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذا دعوه دا سي سدي وسعطة كدب لنا كيسي عبد العزيز هي دعوه دي قاطي وسنو سي نشرية كدب لنا كيسي سعود إلا أي قاري دولة سعود قد دولة عادي هذا قوة بغض إلا حريمنا دول فربضان يصوفوس قلين شيخ محمد عبد الوهاب سنو دنتي رحمه الله تعالى حانة المؤمن شيخ محمد عبد الوهاب دعني سنه الكودي سغاش سنه الكودي كل ما بقول يليس به تريد ضدنت يو الى هاي التوحيد المفافي ارطي دي فربطين علمي بو فربطين قيك بو فربطين توحيدك ومنتشر طبعا انت وحقوري كتب دي فربطين كتاب التوحيد وصوري صوشتغني كتب فقية كتب عقيدة كتب سيرة الاصول الثلاثة كشف الشبهات مسائل الجاهلية مختصر سيرة مختصر زاد المعاد الاصول الستة الله كتاب قني مخرين كتب فربطين بو شعب قري او كتبي او دي قفك طالب علمي مرنا ما انو كمان مهي وقفك دي علمي طلبي يا رب حقي فهمه اوقات إن فربضن الشيخ والله فريق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا دعوة دي سيوح نقطة الدعوة المنتشرة إلهينا حق وفا فيه ميلك السنحق وقالي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لعمري لقد نوديت لو كنت تسمع ألم ترى أن الموت ما ليس يدفع ألم ترى أن الناس في غفلاتهم وأن المنايا بينهم تتقاقع ألم ترى لذات الجديد إلى البلا ألم ترى أسباب الأمور تقطع ألم ترى أن الفقر يعقبه الغنى ألم ترى أن الضيق قد يتوسع ألم ترى أن الموت يهتز سيفه وأن رماح الموت نحوك تشرع ألم ترى أن الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنية تلمع ألم ترى أن المرء يشبع بطنه وناظره فيما ترى ليس يشبع أيا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع